باب ما يحل ويحرم. الحيوان ثلاثة أقسام: أهلي فيباح منه بهيمة الأنعام لقول الله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. والخيل كلها لما روى جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحم الخيل. وقالت أسماء: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة. متفق عليهما. يقول رحمه الله: باب ما يحل ويحرم، يعني من الحيوان والطعام. الحيوان الأصل فيه الحل، الأصل في الحيوانات جميعا الحل. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. وسكت عن أشياء، والحيوان الحلال مما سكت عنه. وأما الأطعمة أيضا فالأصل فيها الحل لما سبق. إذن الحيوانات كلها الأصل فيها الحل، والأطعمة كلها الأصل فيها الحل. ومرادا بالأطعمة يعني ما ليس بحيوان كالفواكه والأشجار والزروع ونحوها. وعليه فمن ادعى تحريم حيوان أو تحريم طعام فعليه الدليل. يقول: الحيوان ثلاثة أقسام: أهلي يعني المستأنس، فيباح منه بهيمة الأنعام. هذا واحد مما يباح، لقول الله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. أحلت لكم بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام المراد بها الإبل والبقر والغنم. قال: والخيل كلها حلال، لما روى جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل. وقالت أسماء: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة. متفق عليهما. إذن بهيمة الأنعام والخيل حلال. الدليل أولا أن الأصل الحل، الأصل الحل. وهناك دليل خاص وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله. وذهب بعض العلماء إلى تحريم لحم الخيل، إلى أن لحوم الخيل حرام، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها. والخيل والبغال والحمير لتركبوها. ووجه الدلالة من وجهين: أولا أن الله عز وجل قارن الخيل مع البغال والحمير، والبغال والحمير محرمة. وثانيا أنه قال لتركبوها، لتركبوها يعني خلقت للركوب، والأكل ينافي الركوب. ولكن هذا الاستدلال أو الاستدلال بالآية ضعيف لوجهين. الوجه الأول أن أما قولهم إنه قرنها بالخيل والبغال، قرن الخيل بالحمير والبغال، فيقال هذه دلالة اقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة. وثانيا أما الوجه الثاني وهو قول لتركبوها، فلا دلالة فيه على تحريم الأكل، لأن الله عز وجل ذكر أعم منافع الخيل وأهم منافع الخيل وهي الركوب. يعني أهم، لو سئلت أو لو سئل أي واحد أي منفعة أهم في الخيل وأعم لقال الركوب. فالناس تتخذ الخيل للركوب ولا تتخذه للأكل، لا تتخذه للأكل. وعلى هذا فلا يكون قوله لتركبوها يفهم منه أن يفهم منه تحريم غير الركوب، لأنه يقال إن الله عز وجل ذكر أعم المنافع وأهم المنافع. نعم، والأدلة صريحة كما ذكر. نعم، أي أقول نعم، لا الركوب لا ينافي الأكل. نعم. والدجاج لما روى أبو موسى قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. متفق عليه. والأوز والبط، والإوز عندنا يمكن فيها فتح الهمزة. نعم. لأنهما طيبات، فتدخل في قوله تعالى: أحلت لكم الطيبات، وتحرم الحمر. هنا والأوز والبط لأنها طيبات، وهذا التعليل فيه نظر، لأن مسألة الاستطابة والاستخباث أمر نسبي، فلا يجعل مناطا للحكم. لا يمكن أن نجعل كونه مستطابا أو كونه مستخبثا مناطا للحكم، لأن مثلا كونه طيبا قد يكون مستطابا عند شخص مستخبثا عند آخر، وهذا الحيوان قد يكون مستخبثا عند شخص مستطابا عند آخر. وأما استدلال بالآية أحلت لكم الطيبات، فنقول نعم الطيبات حلال، والنبي عليه الصلاة والسلام وصفه الله عز وجل بقوله: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لكن ما المراد بالطيبات في قوله أحل لكم الطيبات، وما المراد بالطيبات في قوله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؟ المراد بالطيبات ما أباحه الشرع، فما أباحه الشرع فهو طيب وإن استخبثه من استخبثه، وما حرمه الشرع فهو خبيث وإن استطابه من استطابه. وليس معنى الآية يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أن كل طيب حلال وكل خبيث حرام، يعني لو جعلنا هذا معنى الآية لكانت الأطعمة تختلف، ولكن معنى الآية يحل لهم الطيبات أن ما أباحه الشرع فهو طيب وإن استخبثه من استخبثه، وما حرمه الشرع فهو خبيث وإن استخبثه من استخبثه. فهناك بعض الناس قد يستخبث الطيب، من الناس من يستخبث لحم البقر، من الناس من يستخبث لحم الضب مع أنه أكل على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هل هذا يجعله حراما؟ لا. من الناس من يستطيب الخبائث، يأكلون الحشرات والديدان وما أشبه ذلك، وهل هذا يجعلها طيبة؟ لا. إذن الطيبات في الآية أحل لكم الطيبات، نقول ضابط الطيب ما أباحه الشرع. نعم. وتحرم الحمر لحديث جابر والبغال لأنها متولدة منها، والمتولد بين الوحشي والأهل كذلك، وما تولد بين حلال وحرام كالسمع والعسبار كذلك، وتحرم الكلاب والسنانير. طيب، تحرم لحوم الحمر لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سبق: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، حديث جابر. وكذلك البغال، البغال حرام. لماذا محرمة؟ لأن البغل متولد من مباح ومحرم، واجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح، فوجب اجتناب الجميع. أواضح؟ نعم. وتحرم الكلاب والسنانير لأنها من السباع. طيب، أيضا وما تولد بين حلال وحرام كالسمع والعصبار. السمع ولد الضبع من الذئب، أبوه ضبع وأمه ذئبة، والعصبار أبوه ضبع وأمه ذئبة. إذا ما تولد من حلال وحرام فهو حرام كالبغل والسمع والعصبار. لماذا؟ نقول لأن اجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح، فواجب اجتناب الجميع. قال: وتحرم الكلاب. الكلاب حرام. العصبار ولد أمه ذئبة وأبوه ضبع، والسمع عكسه. يقول: وتحرم الكلاب. الكلاب ألف الكلاب للعموم، جميع الكلاب حرام، سواء مما يباح اقتناؤه أو مما يحرم اقتناؤه. فالكلب حرام سواء كان كلب صيد أو حرث أو ماشية، وسواء كان عقورا أم بهي أم أسود أم غير ذلك، فكل الكلاب حرام. نعم. لماذا؟ ليقول لأنها من السباع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. نعم. نعم. هذا ليس موضوع الدرس، لكن من العلماء يقول تعبد يعني الله أعلم، ومنهم من يقول لأنها خلقت من الشياطين، يعني أن من طبيعتها الشيطنة. أي نعم، ينقض الوضوء. نعم. فصل: القسم الثاني الوحشي فيباح منه الحمر لحديث أبي قتادة والأرانب، لما روى أنس أنه أخذ أرنبا فذبحها أبو طلحة وبعث بوركها للنبي صلى الله عليه وسلم فقبله، متفق عليه. بوركها، بعث بوركها، وبعث بوركها للنبي صلى الله عليه وسلم فقبله، متفق عليه. والضباع لما روى جابر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده، ويجعل فيه صيد يجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. طيب، الضبع مباح، ودليل إباحة حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل فيه كبشا إذا صاده المحرم، وهذا يدل على أنه صيد. لكن اختلف العلماء رحمه الله في وجه استثنائه، يعني في الجواب عن كونه من ذوات السبع، لأن يعني معروف أن الكبش أن الضبع سبع، فبعض العلماء قال إنه ليس بسبع، ليس من ذوات السبع، وهذا يعني ينكره من يعرف مثل هذه الحيوانات ويقول إنه من ذوات السبع، ومنهم من قال إنه سبع، ولكنه يفارق السباع أنه يدافع بنابه لا يهاجم، لا يهاجم وإنما يدافع، وبقية السباع تدافع وتهاجم، وهذا أيضا يبطله الواقع والحس أنه يعتدي، وذلك يقتل الحمير، كثيرا ما يهاجم على الحمير ويقتلها. ومنهم من قال إنه مستثنى، وهذا أسلم أن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع وأباح من ذلك الضبع، فالذي حرم هو الذي أحل، وهذا الجواب أحسن ما يقال، لأنه قال إنه مستثنى من كل ذي ناب من السباع. نعم. والضباب لما روى ابن عباس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب فرفع يده فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، فاحتزه خالد فأكله اشتره ورسول. وفيه نسخة فاحتزه فأكله ورسول الله. اشتره يعني جره، احتزه يعني حازه. نعم. طيب، هذا يدل على إباحة لحم الضب، لأنه أتي النبي عليه الصلاة والسلام بضب فرفع يده، ولما قيل له أحرام قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، أجدني أعافه. فكونه عليه الصلاة والسلام يكره أكله هذه ليست كراهة شرعية، وإنما هي كراهة شخصية، كراهة شخصية طبيعية. نعم. والدليل على هذا أن خالدا رضي الله عنه أكله، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر، ولو كان محرما لقال له لا تأكل. ويباح البقر والضباء والنعام والأوبار واليرابيع لأنها مستطابة، قضت الصحابة فيها بالجزاء على المحرم، وتباح الزرافة نص عليه لأنها من الطيبات المستحسنات، وعنه في اليربوع أنه محرم لأنه يشبه الفأر، وفي الثعلب الصواب الأول أن اليرابيع ويقال الجرابيع مباح. ومسألة الشبه ليس لها أثر في التحريم، الشبه ليس له أثر في التحريم، ولذلك في مسألة الضبع يشبه الذئب أو الثعلب، ومع ذلك هو ويش مباح. الحمار الأهلي يشبه الحمار الوحشي، ومع ذلك هذا مباح وهذا محرم. والبغل يشبه الخيل أو الحصان، ومع ذلك هذا حلال وهذا حرام، ولذلك كان من أضعف أنواع القياس قياس الشبه. وفي الثعلب روايتان، إحداهما يحرم لأنه من السباع، والثانية يحل لأنه يفدى في الإحرام. نعم، الصحيح أنه حرام سبع، إذا لم يكن الثعلب من السباع فما السباع؟ وفي سنور البر روايتان لذلك، السنور الهر. هذا الشيخ سنور البر، أي سنور فيه بري وفيه بحر، الأهلي هذا الموجود، وهناك في النور البر أكبر، أظن منه أكبر حجما، وهو من ذوات السباع. له إيش يسمه يا شيخ؟ ما عندنا، ما أدري وعد تسميته. أي أي يشبه، شفت النمس؟ مو بالنمس هذا، هو أكبر من الهر الموجود عندنا. إيه اسمه شيخ معروف، بالبر يعني. بحصين تقصد؟ أيه. لا بحصين هذا من الثعلب. عجيب. تبع ثعلب ذا بحصين؟ لا، السنور هذا أكشف الهر الموجود الآن. أين؟ مثل النمس، قريبا من النمس. هذا يحرم شيء؟ أي حرام. السبع. الهر. مثل النمر، نعم. أنا قلت النمس، لا مثل النمر. ويباح من الطير الحمام وأنواعه، والعصافير والقنابر والحجل والقطع والحبارة والكركي والكروان كروان والكروان وغراب الزرع. معروف الكروان؟ ها؟ صفه لنا أو بالكمبيوتر بعد، ما يحتاج. وش حجمه؟ يعني يشبه الحمام مثل الوز. طيب، كبر بحجم الدجاجة. نعم. وش يتميز؟ ها؟ طيب، كروان يسمونه. يسمونه كروان. كروان؟ أي يمكن تحريف. أهلا الصيد يسمونه كروان. نعم. الكركي هذا والله ما أعرف أنت هذا. يقول عندي طائر طويل العنق والرجلين يأوي إلى الماء أحيانا. طائر ماء تعرف تروح للماء أحيانا تجده الشر. شلون هذا الكركي؟ الكركي هو يوجد في الشمال يصيد صيد وطويل مثل الزرافة، كبر الزرافة، ولحمه كأنه لحم الضأن. ها لا من لا طائر اي طائر وطويل يعني رفيع مثل النعاج. ها مثل النعاج مثل لا اكبر كبير. ولذلك ها ولذلك هو يعني رجله كان طويله جدا. لحمه حتى لحمه احمر، يعني لحمه احمر يشبه لحم الضأن. اي هي طيور مهاجره. نعم انا رأيت قبل سنتين يعني أتى واحد من اللي يصيدون في الشمال تحجر وأحضر كرك يسمونه كرك. يسمونه كرك لكن لحمه تأكل لحمه ما كأنه لحم طير، كأنك تأكل لحم غنم. الشيخ هو اللي يصيد له تقلق. ما شفته أنا، رأيته ميتا. أبو سعد هو جاي شيخ قبل هو يأتي من الشمال، يعني شمال سوريا، شمال المملكة وسوريا والأردن يهاجر. إيه لا هو البنادق العادية هذه ما تقتله لأنه كبير كبير مثل يعني أصغر من الزرافة شوي. جاي شيخ قبل فترة ما أدري والله. طيب وغراب الزرع والزاغ وأشباهها مما يلتقط الحب أو يهدى في الإحرام. طيب غراب الزرع والزاغ هذا نوع واحد والغربان ذكر العلماء رحمه الله أنها ثلاثة أنواع. الغربان ثلاثة أنواع. النوع الأول الغراب الأسود الكبير، غراب أسود كبير، وهذا من النوادر يعني وجوده نادر النوادر، وهذا حرام. والثاني الغراب الأبقع الذي في بطنه أو ظهره بياض ويسمى غراب البين، وهو الوارد في حديث عائشة خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب، وفي رواية المسلم الغراب الأبقع غراب البين. هذا أيضا حرام لأنه مؤذن فهو ينقر دبر الإبل ويقطع شماريخ النخل يفسد الثمر، فهو من المؤذيات. والنوع الثالث من الغربان غراب الزرع ويسمى أيضا غراب الزاغ، غراب الزاغ وهو بحجم الحمامة، حجم الحمامة أسود ورأسه فيه غبرة ويميل إلى البياض، يسمى غراب الزرع لأنه يتغذى على الزروع، ويسمى غراب الزاغ بالغين لأنه يطير مع طائر يسمى الزاغ فسمي به لمصاحبته له، وهذا النوع حلال. فصارت الغربان ثلاثة، الأسود الكبير، غراب الأسود الكبير حرام، والثاني الغراب الأبقع وهو يسمى غراب البين وهذا أيضا حرام، والثالث غراب الزرع ويسمى غراب الزاغ وهذا حلال. نعم شيخ هو الكثير الأبقع هو الكثير أي الكثير الآن موجود في جدة والمناطق الساحلية وفي الطرقات، هذا غراب الأبقع. الغراب الأسود الكبير هذا نادر من النوادر، أما الموجود في المملكة الآن في الطائف والمناطق الجبلية وفي جدة بكثرة تأذون منه، هذا يسمى غراب الأبقع أو غراب البين. هم يمكنه نحو مثل الحمامة الأصل حل. لا أنا قلنا قياس شبه وذاك يشبه الحمامة كأنه حمامة. وجه الحل الأصل الإباحة. وشون الغراب الأبقع يقول في ظهره بياض بس، يكون في بطنه أو ظهره بياض شيء يصير ولا هو أسود، هذا مؤذي جدا. يعني الثمر مثلا ثمر النخل يقطع الشماريخ، قوي هو يقطع الشماريخ ويأتي للإبل وينقل دبرها، يعني فيها الدبرة ويمرض. نعم صح. وقد روى سفينة قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. نسميه حباري أي أنت يعني حديث. رواه أبو داود، وفي الهدهد والصردي روايتان، إحداهما يباح لأنها تشبه المباح، والثانية يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهدهد والصرد، وكل طير لا يصيد بمخلبه ولا يأكل الجيف ولا يستخبث فهو. طيب، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الهدهد والصرد، وهذا يدل على التحريم، لأن الحل يستلزم القتل، فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد والصرد فهذا يدل على تحريم أكلها، لأن إباحة الأكل تستلزم إباحة القتل، تستلزم إباحة القتل. طيب، الهدهد معروف، والصرد، صرد أيضا يقوله في الحاشية، طائر أكبر من عصفور، ضخم الرأس والمنقار، يسمى عند الناس يسمونه الصبري. سمعتم بهذا الاسم؟ معروف؟ نعم. الصرد يسمى الصبري، وعند الحاشية يقول طائر أكبر من عصفور، ضخم الرأس والمنقار.